السلام عليكم ورحمة الله. كنا اتكلمنا في اللقاء قبل الماضي عن معنى البلاغة، وقلنا ان البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وبعد كده اتكلمنا عن علوم البلاغة، وقلنا ان هما تلات علوم. ايه هما؟ ها، علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني. وقلنا هنبدأ بعلم البيان، واتكلمنا عن التشبيه، وقلنا ان التشبيه عقد مشاركة ما بين شيئين، اللي هما مين؟ المشبه والمشبه ايه به، برابط اللي هو أداة الايه التشبيه، وعلاقة ما بين المشبه ومشبه به تسمى وجه الايه وجه الشبه، وغالبا ما تكون صفة مشتركة ما بين الايه الطرفين. وقلنا ان انواع التشبيه في منه ها المفصل والمجمل والمؤكد والبليغ والتمثيلي ها والضمني، واخر واحد ايه ها المقلوب. قلنا ان احنا عندنا اربع اركان هم اللي بيحددوا لنا انواع التشبيه. ايه هم؟ المشبه والمشبه به، واداة التشبيه، ووجه الايه الشبه. عندنا طرفين ما نقدرش نستغنى عنهم في التشبيه. ايه هم؟ المشبه والمشبه به. طب الوجه الشبه والاداة هم دول اللي هيحددوا لنا انواع التشبيه. قلنا لو الاربع اركان اكتملوا يبقى ده تشبيه مفصل. طيب لو حذف وجه الشبه يبقى مجمل. لو اتحذفت اداة التشبيه ها يبقى مؤكد. طيب لو الوجه والاداة الاثنين يبقى تشبيه بليغ. وقلنا ان التشبيه في الصور اللي احنا قلناها دي اللي هي المفصل والمجمل والمؤكد والايه والبليغ، هو تشبيه مفرد بايه؟ بمفرد. تمام. بعد كده قلنا ان في نوعين كمان من التشبيه، اللي هو التشبيه التمثيلي والتشبيه الايه الضمني. فرقهم ايه عن التشبيهات اللي قبل كده؟ انهم صوره منتزعه من عده صور، حاله بحاله، او صوره بصوره، او هيئه بهيئه. التشبيه ذاته ولا وجه الشبه؟ لا، وجه الشبه. تمام. لذلك سمي التشبيه تشبيها ايه مركبا. وقلنا مثال، قلنا اليهود كالايه كالحمير، ده ايه مشبه ومشبه به واداه. ولو عايز اقول لا يفهمون كمان، ده اسمه تشبيه مفصل. ليه هنا تشبيه مفرد؟ لان انا شبهت اليهود بالحمير دون تصوير، انا ما عملتش اي تصوير، ما رسمتش اي صور. لكن اما اقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، انا رسمت كم صورة؟ صورتين. صورة اليهود الذين يحملون امانة التوراة ثم لا يبلغونها، والصورة الثانية ها صورة حمار شايل الكتب ولا يدرك ما فيها. تمام. بعد كده قلنا التشبيه الضمني هو نفس التشبيه التمثيلي حالة بحالة، بس الفرق انه لا يأتي على صورة من صور التشبيه المعروفة، زي ما قلنا من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. تمام. لا في أداة ولا ينفع حط أداة، ولا هو بين انه تشبيه من الأصل، ولكن يدرك من مفهوم ومضمون معنى الايه الكلام. قلنا بعد كده التشبيه المقلوب، والتشبيه المقلوب هو تشبيه عكسي. المفروض ان عندي المشبه به دائما ما يكون اقوى في الصفة المشتركة مع المشبه. تمام. يعني بقول محمد كالاسد، الاشهر بالشجاعة هو الاسد وليس مين؟ وليس محمد. لذلك المشبه به بيكون اقوى. اما التشبيه المقلوب بيعكس الآية. احنا قلنا كأن ها القمر وجه الخليفة. طبعا المفروض ان الطبيعي ان احنا نقول ايه؟ كأن وجه الخليفة قمر. تمام. انا عكست، فده يسموه عندنا التشبيه الايه التشبيه المقلوب. بعد كده اتكلمنا في اللقاء الماضي عن الاستعارة، وقلنا الاستعارة هي تشبيه ايه بليغ. يعني ليه انا حطيت كلمة بليغ؟ والناس بتقول تشبيه بس مجازا، بس انا بحط كلمة بليغ لسبب، عشان ابعد عن ذهنك خالص الأداة ووجه الايه الشبه. فلا ينفع يبقى فيه أداة ولا ينفع يبقى فيه وجه شبه عشان تقول كلمة استعارة. يبقى تاني، الاستعارة هي تشبيه بليغ حذف احد طرفيه. هو ايه طرفين التشبيه البليغ؟ المشبه والمشبه به. اذا حذف المشبه فهي استعارة تصريحية، واذا حذف المشبه به فهي استعارة مكنية. لكن لابد عشان اقول ان فيه محذوف لازم يكون عندي دليل. انا بقول ان الدكتور سيد كان معانا النهارده، فواحد بيقول لي لا ما شفناهوش، بس الدكتور سيد متعود ان هو معاه كتاب معين بيبقى شايله في ايديه، فالكتاب موجود جنبينا، يبقى الدكتور سيد جه تمام، فاصبح الكتاب دليل على حضور الدكتور سيد النهارده. فلازم عشان يكون في محذوف انت بتقدره لازم يكون عندك دليل للايه، للمحذوف ده تمام. النهارده بنتكلم عن النوع الثالث من المحسنات البيانيه، وهي الكنايه. الكنايه في اللغه يعني الايماء، يعني التعريض، يعني الاشاره، يعني التلميح، يعني انا ما بقولش الكلام مباشره ولكن بلمح ليه، بس بلمح بيه بحاجه خلي الناس اللي قدامي فاهمه انا اقصد ايه. يعني لما اجي اعرف الكنايه كتعريف اقول ايه، هي اطلاق لفظ مع اراده لازم معناه. اوضح جمله جمله الاول، يعني ايه اطلاق لفظ؟ انا بقول جمله او كلمه او عباره تمام، بس انا مش عايز الجمله ولا الكلمه ولا العباره اللي انا قلتها، انا عايز المعنى الملازم ليها. بس في حاجه مهمه قوي، مع جواز اراده المعنى الاصلي، يعني المعنى اللي انا بذكره ممكن اكون اصله، يعني المعنى اللي انا بذكره ما هواش مستبعد، ما هواش غلط. لان لما نيجي نتكلم ان شاء الله غدا في المجاز المرسل هنقول عكس الكلام ده، هنقول نفس الجمله الاولانيه هي اطلاق لفظ مع اراده لازم معناه، بس مع عدم جواز اراده المعنى الايه الاصلي. طب ليه هنا مع جواز اراده المعنى الاصلي؟ لعدم وجود قرينه مانعه من ارادته. يعني ايه الكلام؟ يعني ما فيش سبب يمنعني ان انا استقبل المعنى اللي انت هتذكره في الاول. يعني هيبقى عندي كم معنى؟ هيبقى عندي معنيين، معنى حقيقي اللي انا هذكره ومعنى خيالي اللي انا برمي اليه من خلال الكلام اللي انا ذكرته. المعنيين يقبلهما العقل والايه والمنطق، ما فيش حاجه فيهم غلط. لكن لما نتكلم بكره في المجاز، لا، لما اقول لك يلبس المصريون القطن، انت هترفض رفض قاطع كلمة القطن، عقلك مش هيقبلها. يعني ايه نلبس قطن؟ هتلبس قطن ازاي يعني؟ يأكل المصريون القمح، هنمسك سنبلة القمح ونقاشها؟ مستحيل طبعا. يبقى انت هترفض المعنى اللي انا هذكره. اما الكناية لا، المعنى اللي انا هذكره مقبول، والمعنى اللي انا برمي اليه هو ده الاكثر قبولا عندي وانا برمي اليه. طيب الكناية عندي ثلاث انواع، كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. معنى كلمة كناية عن صفة معناها ايه؟ معناها ان انا هذكر الصفة ولا هذكر الموصوف؟ انا بقول انا يعني الكناية معناها احنا قلت الايماء والاشارة، يبقى انا هخبي مين؟ هخبي الصفة. طب كناية عن موصوف، يبقى انا هخبي مين؟ هخبي الموصوف. طب كناية عن نسبة، ها مش هخبي حاجة تمام. كناية عن نسبة هي ارتباط بين متلازمين. طيب هنشوف الكلام واحدة واحدة كده. تقول الخنساء في رساء اخيها صخر: طويل النجاد، رفيع العماد، ساد عشيرته أمردا. الأمرد هو الذي لم تنبت له إيه؟ لحية تمام. طويل النجاد، ما معنى طويل النجاد؟ النجاد في اللغة هي الرقبة ورجل طويل ها وحمائل السيف، دول التلات معاني بتوعها. والتلات معاني بتوعها ما دام اتذكر قبليها كلمة طويل مش هتفرق معايا. فاللي رقبته طويلة ده تعبير عن طول القامة، واللي حامل السيف بتاعه ها طويل برضك تعبير عن طول الايه؟ عن طول القامة. يبقى انا اقصد ايه بطويل النجاد؟ دي كناية عن صفة اللي هي طول الايه القامة. يبقى انا بدل ما اقول فلان ده طويل انا جبت حاجة ايه تلازم طوله. يعني واحد مثلا عايز يقول على واحد طويل بس ما يقولش كلمة طويل يقولك ايه ده فلان صوابع ايديه قد كده. مش معقول هيبقى قصير وصوابع ايديه قد كده. تمام. فبيجيب حاجة ملازمة لصفة الايه لصفة الطول وهي طول الايه طول الاصابع. تمام. طيب رفيع العماد نفس الكناية برضه هي كناية عن صفة ورفيع هنا بمعنى عالي. العماد العماد هو عمود الخيمة. كان العرب قديما طبعا بيقيم الخيمة على عمود أساسي والعمود اللي بيبقى في وسط الايه الخيمة. تمام. كان أعلى عمودين بيبقوا في القبيلة عمود شيخ القبيلة وعمود زعيم القبيلة. مش معنى عشان اللي جاي من بره ما يدورش ولا يسأل. ومعروف ان دين حتى كان في بعض العصور ان لا يجوز لأحد الرعية ان يبني قصر اكبر من قصر الخليفة. لا ليك حد معين في علو القصر ومساحته. نفس الكلام كانت عند العرب. العرب كانوا الخيمتين دول لازم يكونوا اعلى خيمتين. طيب لما يقول رفيع العماد يعني عمود الخيمة بتاعه اعلى عمود يبقى ده كناية عن الزعامة. انه كان زعيم للقبيلة لذلك هو اعلى عمود خيمة فيه. بدل ما اقول انه هو الزعيم جبت حاجة ملازمة للايه للزعامة. طيب ساد عشيرته امردا كناية عن صفة برضه. ايه الصفة هنا؟ واحد تسيد القبيلة ولم تنبت لحياته يعني لسه ما طلعلوش ده وبقى زعيم القبيلة اللي هي الرجولة الايه المبكرة. انه رجل وان لم تنبت ايه وان لم تنبت لحياته. طيب ده بالنسبة للكناية عن صفة. يبقى انا خبيت الصفة واعلنت الايه الموصوف. طيب الكناية عن موصوف العكس. انا هقلب الكلام انا هخبي مين الموصوف بس هذكر حاجة هم مشتهرين بيه. وليكن المثال مثلا احمد شوقي بيقول يا ابنة اليم. اليم طبعا اي البحر. ما ابوك بخيل ما له مولعا بمنع وحبس. ابنة اليم مين اللي مرتبط ارتباط كامل بالبحر؟ اليم طبعا احنا قلنا يعني البحر. تمام. مين اللي مرتبط بالبحر ارتباط كامل؟ السفينة. يبقى ابنة اليم دي كناية عن موصوف اللي هي الايه السفينة. طب ليه انت قلت موصوف؟ لان السفينة تتوصف مش تصف. تمام. السفينة جامد يعني انت بتوصف السفينة تقول السفينة الكبيرة السفينة العظيمة. تمام. فهي موصوف. تمام. طب اما اقول ابوك انا اقصد بمين؟ البحر. يبقى كناية برضه عن موصوف اللي هو مين؟ البحر. مثال تاني الكناية عن موصوف اما اجي اقول ابناء النيل محترمون. ابناء النيل معروف ان ابناء النيل يعني رغم ان النيل بيمر ببلدان كتير جدا بس معروف اول ما بتذكر كلمة ابناء النيل معروف انت قصد مين. تمام. يبقى كناية عن موصوف وهم مين؟ المصريين. تمام. طيب الكناية عن نسبة. احنا قلنا الكناية عن صفة ها بذكر ايه موصوف وانا عايز الصفة. كناية عن موصوف بذكر الصفة وانا عايز الموصوف. الكناية عن نسبة لا ما فيهاش حاجة بتستخبى. هما الطرفين هيبقوا موجودين. ازاي يعني؟ اما اقول مثلا السعد بين يديك والذكاء في عيني. ايه اللي انا عملته هنا؟ انا جبت حاجتين متلازمين ما بيفرقوش بعض. ان غالبا ما ياتي بالسعد للانسان هو ايه؟ ايده. الكلام اللي هو العام حتى بتاع الناس الكبيره يقول لك ايه؟ يقول لك ده انت ايدك ايه؟ كلها ايه؟ كلها خير. تمام، او العكس، تمام. فالايد هي ايه؟ هي سبب لسعد ايه؟ لسعد صاحبها. وكمان الذكاء لا يظهر الا في الايه؟ في العينين. دي موجوده بقى عند العرب، كان عندهم حاجه اسمها الفراسه والاستدلال بهيئه الشخص على ايه؟ على باطنه. لما يشوف البني ادم كده يعرف هو ذكي ولا غبي. فذكاء الانسان يظهر من ايه؟ من عينيه. فلما اجي اتكلم هنا اقول ايه؟ اقول كنايه عن صفه ولا كنايه عن موصوف؟ لا، هي كنايه عن نسبه السعد للايه؟ لليدين، والذكاء للعينين. او كما يتحدث احدنا عن واحد خير يعني يقول ايه؟ يقول اليمن يتبع ركابه. اليمن يعني الخير، يتبع ايه؟ يتبع ركابه. يبقى دي كنايه عن ايه؟ ها، كنايه عن نسبه اليمن لركاب الممدوح. يعني عايز يقول ايه؟ يقول ان هو من لما بيتحرك بياخد الخير ايه؟ الخير معه، تمام. طب ايه سر جمال الكنايه؟ لا، سر جمال ثابت، وهو الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وتكسيم. وده طبعا بيختلف تماما عن اللي اتكلمناه ها امبارح، فين الاستعاره والتشبيه؟ قلنا ايه؟ توضيح وتكسيم وايه؟ وتشخيص. لا، النهارده احنا بنقول سر جمال ثابت، مفيش هنا تفكير. يعني كنا امبارح نقول لو مادي بمادي او معنوي بمعنوي او شخص بشخص يبقى توضيح، طب لو معنوي او مادي بايه بشخص يبقى تشخيص، لو قلنا معنوي بمادي يبقى تكسيم، لو قلنا مادي بمعنوي يبقى مبالغه. يعني كانت كل علاقه ما بين المشبه والمشبه به ها كانت بتجيب لي سر جمال. هنا لا، الكنايه سواء كانت عن صفه او موصوف او نسبه فسر جمالها ثابت، والاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وايه وتكسيم. طيب الكنايه ايه فرقها عن التشبيه والاستعاره؟ التشبيه والاستعاره قلنا العلاقه فيهم كانت علاقه المشبهه، ان في رابط ما بين المشبه والمشبه ايه به. طب هنا لو انا عندي مشبه ولا عندي مشبه به، العلاقه في الكنايه هي علاقه ها الملازمه. يعني ايه الملازمه؟ يعني طول القامه ملازم لطول النجاد، ها علو عمود الخيمه ملازم لصفه الزعامه، الرجوله المبكره ملازمه ها لايه؟ لعدم نبت الايه؟ اللحيه في الوجه، تمام. نفس الكلام بالنسبه للباقي، ان السفينه ملازمه للايه؟ للبحر، لا تنفك عنه. ما في سفينه بره البحر، هتعمل ايه بره البحر؟ تمام. نفس الكلام ارتباط السعد بالايه؟ باليدين، لان الانسان معظم عمله بيبقى بايه؟ بيبقى بايديه. وارتباط الذكاء بالايه؟ بالعينين. طيب هل الكنايه ثابته؟ يعني الكنايه ثابته لكل زمان ومكان؟ لا، الكنايه متغيره على حسب الزمان. يعني زمان لما يجي يصف احد بالكرم كان يقول ايه؟ يقول فلان ها كثير الرماد. يعني ايه كثير الرماد؟ وتستعمل بمعنى كمان الرماء كمان بالهمز، ها يعني كريم، يعني ما بي ايوه الاكل ما بيتقطعش من ايه؟ من بيتهم، على طول بيعمل اكل. فالرماد اللي بيطلع من النار اللي بيعملها كتير جدا، فده معناه ان هو انسان كريم. هل يصح ذلك الان؟ لا، تقول له فلان كثير رماد، مفيش حد بيطبخ على رماد دلوقتي، ما تنفعش. لا، دلوقتي اتغير الكلام، بدل ما يقول على واحد كريم ممكن يقول لك ايه؟ فلان ها اسمه يتصدر قائمه التبرعات. يعني لما الناس بتبرع لحاجه هو نمره ايه؟ نمره واحد، اكتر واحد بايه؟ بيتبرع، تمام. فتتغير الكنايه من زمان لزمان على حسب عادات الايه؟ عادات القوم. تمام تمام تمام. طيب نفس الكلام اللي احنا قلناه يا دكتور، هل الذهاب للغائط صفه او موصوف؟ أنا بقول الذهاب إلى الغائط صفة أو موصوف؟ الجماع صفة أو موصوف؟ خلاص لو هي صفة تبقى كناية عن صفة. طب هي موصوف، أنا بوصف الجماع ولا هو ذات نفسه وصف؟ هو ذات نفسه وصف. أيوة، يبقى الجماع يوصف فيبقى كناية عن موصوف وهو الإيه؟ الجماع. تمام، نفس الكلام أو جاء أحد منكم من الغائط يبقى كناية عن إيه؟ ذهب إلى إيه؟ قضاء الحاجة. تمام، فقضاء الحاجة صفة أو موصوف؟ تمام، يبقى كناية عن موصوف. يبقى اللي أنا بكني عنه هو اللي بيحدد لي الإيه؟ الكلام. يبقى أنا لو ذكرت الصفة وأردت الإيه؟ الموصوف، فالكناية عن موصوف، ولو ذكرت الموصوف وأردت الصفة يبقى كناية عن صفة. تمام دكتور؟ شد المئزر كناية عن الصفة برضك. ايه الصفة؟ هي الاجتهاد في الايه؟ الاجتهاد في الطاعة. لو شد المئزر كناية عن ايقاف الايه؟ ايقاف الجماعة. تمام، البعد عن الجماعة او الاجتهاد في الطاعة. ماشي، اي سؤال تاني يا جماعة؟ جزاكم الله خير.